وإنما يقوم ويأتي بالركعتين الأخيرتين تامة ويتابعه المأمومون وراءه. وفي هذه المسألة 10 مسائل مبسوطة يعني مفرعة، لأنها تختلف في الرباعية والثنائية والثلاثية، يعني يمكن قرابة 10 مسائل تختلف بحسب اختلاف السبق والتأخر عن الإمام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.